خلق للكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. من فضلك يا سلوى اخفضي صوت الموسيقى. ألا تحب الموسيقى يا أديب؟ وهل يوجد أحد لا يحب الموسيقى؟ لكنني أراجع درس الموصول وموسيقاك صاخبة. المتحضرون هم الذين يعشقون الموسيقى. سلام الله عليكم يا أحبائي ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف أنكما تحبان الموسيقى جدا جدا جدا يا أستاذ، لكن سلوى تفضل سماعها بهذا الصخب. الحقيقة أن الموسيقى جميلة جدا، وقد أحسنتما اختيارها، لكن الموسيقى يا سلوى لا تسمع بهذا الصخب. كذلك قلت لها. سأخفض من صوتها يا أستاذ. نعم هذا أفضل بكثير، هذا أفضل بكثير. الموسيقى لا تسمع بهذا الصخب. أستاذ أحمد، الموسيقى الصاخبة توتر أعصابي. فهل هناك صلة بين الأصوات المرتفعة وتوتر الأعصاب؟ الصلة وثيقة يا أديب يا ولدي، فالأصوات المرتفعة ترهق مركز السمع في المخ، ويتسرب الإرهاق من مركز السمع إلى باقي مراكز الإحساس في المخ، فيشعر الإنسان بالتوتر والإرهاق. إلى هذا الحد لم أكن أعلم أن هناك صلة وثيقة بين الأصوات المرتفعة وتوتر الأعصاب. بل قال لنا الأستاذ أحمد إن الصلة وثيقة جدا. معنى هذا أن هناك جملة صلة بين الصخب والتوتر. بل جملة الصلة لها صلة بدرسنا يا سلوى، لا بالصخب والتوتر. تماما يا أستاذ، جملة الصلة اسم موصول وصلة موصول. مثل لذيذة هي القرفة التي شربتها. القرفة. حسنا، أين جملة الصلة واسم الموصول وصلة الموصول في هذه الجملة يا سلوى؟ لذيذة هي القرفة التي شربتها، اسم الموصول التي، وصلة الموصول هي شربتها. تماما. والآن ألا تلاحظان شيئا في صلة الموصول؟ صلة الموصول شردتها هي الجزء المتمم مع اسم الموصول التي لجملة الصلة، لذيذة هي القرفة. مضبوط يا ولدي، لكنني أقصد شيئا آخر يربط بين صلة الموصول شربتها واسم الموصول التي. القرفة التي شربتها، نعم إنها الهاء في صلة الموصول شربتها، تعود على اسم الموصول التي. هل كان يمكن أن نقول مفيدة هي القرفة التي شربته؟ كلا. أو مفيدة هي القرفة الذي شربتها؟ كلا. لماذا؟ لأن اسم الموصول التي خاص بضمير المفردة المؤنثة، وصلة الموصول شربتها تحتوي على ضمير الهاء يتوافق مع اسم الموصول. صحيح جدا، كل من اسم الموصول والضمير العائد عليه في صلة الموصول مؤنث. إذن يجب أن تحتوي صلة الموصول على ما يدل على اسم الموصول. كل هذا يا أبنائي يدخل في طبيعة أسماء الموصول، أي أن اسم الموصول من طبيعته أن يكون له صلة، وأن تحتوي هذه الصلة على ضمير يناسب اسم الموصول في جملة الصلة. تماما يا أحبائي. بهذا تختلف طبيعة أسماء الموصول تماما عن طبيعة حروف الوصل. بالضبط يا ولدي. سمعت يا أستاذ أن اسم الموصول هي أداة تعريف للاسم الآتي بعدها، وأنها لا تأتي اسما للموصول، مثل الرجل، الشمس، الطائرة. فأل هنا مجرد أداة تعريف. تقصدين أن أل ينظر مجيئها اسم موصول، فهي في الكلمات التي ذكرتها الرجل، الشمس، الطائرة أداة تعريف. لكن اسمع هذا المثال: جاء الناجح. الناجح أي الذي هو ناجح. هنا أل جاءت قبل اسم فاعل، لذا فهي اسم موصول. إذن أل تكون اسم موصول إذا أتت قبل اسم فاعل. نعم يا أحبائي، وكذلك في هذا المثال: استغنيت عن الثوب المقطوع. المقطوع اسم الموصول، مقطوع اسم مفعول، وهو صلة الموصول ال. بالضبط. وايضا هذا اخي الحسن الوجه. الحسن الوجه ال اسم موصول بمعنى الذي، وحسن الوجه صفة مشبهة صلة الموصول. تماما يا بنيتي، بارك الله فيك. إذن يا أستاذ أل تكون اسما للموصول إذا جاءت قبل اسم فاعل، مثل الناجح، أو جاءت قبل اسم مفعول، مثل المقطوع، أو إذا جاءت قبل صفة مشبهة، مثل الحسن الوجه. بالضبط يا أعزائي. الآن عرفت أن أل ليست دائما أداة تعريف للاسم الذي بعدها، بل هي تأتي اسم موصول إذا كان الاسم بعدها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. وهذا سبب ندرة مجيئها اسما للموصول. أصبت يا أديب يا ولدي. ومثلها ذو. ذو يقال جاءني ذو قامة وذو قامت وذو قامة وذو قاموا إلى آخره. أي أن ذو اسم موصول يحل محل جميع أسماء الموصول مع الضمائر كلها. نعم يا ولدي، لكنها نادرة الاستخدام جدا. سأتي باسم الموصول ذو في جملة. قول يا سلوى. رأيت ذو ضحكوا. مهلا يا سلوى يا بنيتي، ذو لا تأتي إلا مرفوعة. أي لا نقول ذو في موضع النصب أو الجر؟ نعم يا ولدي، فهي تأتي فقط في موضع الرفع، مثل جاءني ذو قامة، قرأ ذو فهم. هنا ذو وقع فاعلا أي مرفوعة. بالضبط. ولكن لا تنسي أن ذو كاسم موصول لا تأتي إلا نادرا. أليس ذو هذه من الأسماء الخاصة يا أستاذ؟ نعم، ذو من الأسماء الخمسة إذا لم تستخدم كاسم للموصول. إذن في حالة مجيئها اسما للموصول يكون ما بعدها صلتها. بالطبع يا أديب، ذو إذا أتت اسما للموصول يكون ما بعدها صلتها، وتكون الجملة كلها جملة الصلة. بالتأكيد، ألم نقل إن ذو إذا أتت اسم موصول تحل محل كل أسماء الموصول ومع الضمائر جميعها؟ أي تصبح طبيعتها مثل طبيعة أسماء الموصول، وطبيعة أسماء الموصول تختلف عن طبيعة حروف الوصل. أحسنتما وبارك الله فيكما. هل تسمح بسؤال يا أستاذ؟ قل ما عندك يا أديب يا ولدي. عرفنا أن أسماء الموصول كلها بعضها يأتي للمذكر وبعضها يأتي للمؤنث وبعضها يأتي للنوعين مثل من وما وأل وذو. ماذا تقصد يا أديب؟ أقصد أنه يبقى أن نعرف من من أسماء الموصول يستخدم للعاقل، ومن منها يستخدم لغير العاقل، ومن منها يستخدم للعاقل وغير العاقل معا. حقا، هذا ما يجب أن نعرفه فعلا. هذا سؤال يا أحبائي جدير بالإجابة عليه إجابة مسهبة. اسمع، نقول أديب الذي تكلم والكتاب الذي معي مفيد، أي الذي تستخدم للعاقل وغير العاقل، المفرد المذكر. بالضبط، ونقول سلوى هي التي سمعت والنافذة التي أمامي عالية، أي التي تستخدم للعاقل وغير العاقل، المفرد المؤنث. تماما، ونقول التلميذان اللذان تفوقا نجحا، والكتابان اللذان معي مفيدان. اللذان اسم موصول للعاقل وغير العاقل للمثنى المذكر. ونقول التلميذتان اللتان فهمتا نجحتا، والنافذتان اللتان في الحجرة عاليتان. اللتان اسم موصول للمثنى المؤنث العاقل وغير العاقل. لكن نقول التلاميذ الذين فهموا نجحوا، والكتب التي معي مفيدة. إذن الذين اسم موصول للجمع المذكر العاقل، والتي للجمع المذكر غير العاقل. وأيضا نقول الفتيات اللاتي سمعنا فهمنا، والنوافذ التي في البيت عالية. نعم نعم فهمت، التي اسم موصول للجمع المؤنث العاقل، لكن التي اسم موصول يأتي للجمع غير العاقل المؤنث والمذكر. مضبوط جدا، بارك الله فيكما، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.